بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد أخوتي في الله، واصلوا تعليقاتنا على رسالة 40 النووية ومع الحديث 6 البعد عن مواطن الشبهات عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث أخوة تخريجه متفق عليه، ومكانة هذا الحديث أخوة معلومة. قلنا بعض العلماء عدوا أن هذا الحديث هو ثلث الدين، قالوا الدين يقوم على 3 أحاديث: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي شرحناه بالأمس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير أن الحلال بين والحرام بين. هذا الحديث قالوا هو ثلث الدين، هذا الحديث هو ثلث الدين، وبعضهم عده بأنه ربع الدين. هذه الأحاديث 3، ويضاف إليه حديث عبد الله بن مسعود، حديث قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذكر الحديث، قال هذا الحديث الرابع. 4 أحاديث قالوا يدور عليها مدار الدين. فهذه متانة هذا الحديث. موضوع هذا الحديث يا إخوة الحث على الورع وترك الشبهات، وبيان أن الوقوع في الشبهات له أثر على توجه القلب واستقامته. روى الحديث هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. النعمان بن بشير يا إخوة رضي الله عنه هو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، ولد في سنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول مولود يعني يولد للأنصار بعد هجرة، ذكر يولد للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أول مولود ولد للمهاجرين، ليعرف إخوة من؟ وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير. شرح هذا الحديث يا إخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى 3. القسم الأول حلال واضح لا يخفى، في أمر حلال واضح بين لا يخفى على أحد من الناس. مثلا لو سألتك سؤال ما حكم أكل الخبز، إذا في خلاف حلال ولا حرام؟ حلال واضح بين لا يخفى. طب ما حكم المشي، المشي حلال ولا حرام؟ حلال. فهذا القسم الأول حلال واضح بين لا يخفى على أحد من الناس. القسم الثاني حرام واضح لا يخفى على أحد من الناس. لو سألتك ما حكم الزنا، حرام واضح بين هل يخفى على أحد من الناس؟ هذا حرام واضح. طب الخمر حلال ولا حرام؟ حرام واضح بين لا يخفى. فيبقى فيه حلال واضح بين لا يخفى وحرام واضح بين لا يخفى. القسم الثالث مشتبه، ليس بواضح الحل ولا الحرمة، ليس بواضح له حلال ولا ولا ولا حرام. فهذه أخوة لا يعرفها كثير من الناس، لا يعرفها كثير من الناس. أما العلماء يعرفونها، يعرفون هذه الأمور المتشابهات. لذلك الرسول لم يقل لا يعلمها أحد، لا، قال لا يعلمها كثير من الناس، أي أن القليل من الناس وهم العلماء يعرفون هذا الأمور. وفي هذا الحديث يا أخوة هذه الفقرة حث على طلب العلم، حث على طلب العلم، لأن العلماء يعرفون الحلال ويعرفون الحرام ويعرفون المتشابه، أما خلاف العلماء ويعرف الحلال ويعرف الحرام لكن بعض الأمور متشابهات ربما لا يعرفها. طيب، الأفضل إخوتي في الله في الأمور المشتبهة ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الورع هو ترك هذه الأمور المشتبهة، ترك هذه الأمور المشتبهة. لماذا يا إخوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا أسلم وأبرأ للمسلم في دينه وعرضه، أسلم في المسلم لدينه ولعرضه، يعني لدينه من النقص ولعرضه من الكلام، تلاقع الناس في عرضه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال الحلال بين والحرام بين، وبينهما أي أن هذا الأمر المشتبه هو يشبه الحلال من وجه ويشبه الحرام من وجه، أنت ما تدري هو فيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، لذلك ما يفصل فيه إلا العلماء والذين يعرفون هذا، يعرفون هذا الأمر. هذا الأمر يا أخوة اشتباه، هل هو في الدين نفسه؟ لا، ده هذا عند المكلفين، هذا عند المكلفين ربما يشتبه على بعض الناس، أما الدين فهو أمر واضح بين إما حلال وإما حرام، ما حلال وإما حرام. طيب، هل هذا الاشتباه ممكن يقع على جميع المكلفين؟ لا يقع على جميع المكلفين، إنما هذا الاشتباه يقع على بعض، يعني نقول ممن لم يطلب العلم، لكن بالنسبة للعلماء لا يقع عندهم هذا الاشتباه، وربما يقع على بعضهم ولا يقع على البعض ولا يقع على البعض الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فالمعنى أن حكم هذه المتشابهات يخفى على كثير من الناس. قال ابن رجب رحمه الله فدخل في من لا يعلمها نوعان، من لا يعلم هذه الأمور، أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه، هو اشتبه عليه أمر فيتوقف فيه، والله أنا ما أقدر أفصل فيه هل هو حلال ولا حرام، والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه، ودل كلامه على أن غير هؤلاء لا يعلمها، لا يعلم هذه الأمور المتشابهات. قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا بيان لحال الناس الذين وقعت عليهم الشبهة، أنهم انقسموا إلى قسمين، الناس الذين وقعت عليهم الشبهة انقسموا إلى قسمين، قسم إخوة تركوا هذه الشبهة تورعا، وقسم آخر وقعوا فيها تأولا، وهذا في الجملة بيان يا إخوة لما ينبغي عمله أمام هذه الشبهات، ألا هو الابتعاد عنها وتركها كما فيها، يعني كما هي. لماذا يا إخوة؟ لحالتين، الأولى قال من اتقى الشبهات، أي من حصلت له السلامة في دينه وعرضه، يعني لا يغامر إخوة الإنسان بدينه ويعلم أن هذا أمر في شبهة، ربما يقع في دينه نقص ولا يقع في عرضه كلام، فإذاك يبتعد عن هذا الأمر، يبقى في دينه لأنه تيقن من السلامة ولم يخاطر بدينه، في عرضه لأنه سلم من لوم الناس أو بعض الناس. الأمر الثاني إخوة من وقع في الشبهة وهذا لم تحصل له سلامة، يعني الرسول بين أن هذه الشبهات حال الناس معها، منهم صنف من الناس ترك هذه الشبهات، فهذا رجل تحصل على أمرين، أنه استبرأ لدينه استبرأ لعرضه، أما الذي وقع في الشبهات قال فهذا وقع في الحرام، وقع في الحرام، فلم تحصل له السلامة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. خلاص يا إخوة. طيب، اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام على أقوال. القول الأول قالوا أن الوقوع في الشبهة بحد ذاته أمر محرم. قال وقوع في الشبهة نفس، طالما علمت أن هذا أمر في شبهة وقوعك فيه بس فقط هذا حرام، هذا حرام. بل ينبغي الإنسان أن لا يقدم على شيء إلا هو متأكد منه، إلا هو متأكد من حل هذا الشيء. خلاص يا إخوة. الأمر الثاني قالوا أن الوقوع في الشبهة وسيلة للوقوع في الحرام، لأن الإنسان إذا ترك الورع وتوسع في معاملته مع الشبهات، بل توسع في المباحات، فإن ذلك يكون وسيلة لوقوعه في الحرام، خلاص يا إخوة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحمى أخوة، ما المراد بالحمى؟ الحمى قال هو الشيء المحمي. وكان قيل بعض العلماء قالوا للملوك حمى يرعون فيه إبلهم، ملك له حمى مكان محمي يرعى فيه إبلهم، وبيتوعد من يدخل ليرعى في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بين الحكم بيضرب مثل، هذا الرجل الذي أخذ إبله لترعى بجوار الحمى في هذه المنطقة القريبة من الحمى، الحمى إخوتي في الله فيه يعني كما يقال فيه زروع طيبة وحسنة ومرعى خاص، فلا يسلم أن يدخل في هذه في هذا الشيء المحمي، في هذا الشيء الذي منع الملك أحد من الدخول فيه. طب إن دخل تعرض للعقوبة، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لك مثل. وقلنا يا أخوة ما الفائدة من ضرب المثل؟ تقريب المسألة وتفهيم المسألة. فأنت الله عز وجل أباح لنا كل شيء في الدنيا وحرم علينا بعض الأشياء، وهذا وفيه بيان أن المحرمات أقل من المباحات، لدرجة أن الرسول ذكر شبه المحرمات بأنها شيء المحمي، ارعى في أي مكان لكن هذا الشيء لا تقترب منه. كذلك المحرمات، لذلك إخوة المحرمات مثلا من الشراب، لا المحرم من الشراب الخمر يعني. طب وغير الخمر؟ اشرب كل ما شئت، اشرب ماء مثلا، تشرب لبن، تشرب عصائر، ما شئت، ما هذا كل شيء بعد ذلك. ولكن إخوة الشيطان يجعل الإنسان الحلال كثير يرغب له الحرام وهو قليل. الإنسان يا إخوة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم حرمات قليل، وبعد ذلك أي امرأة يجوز لك أن تتزوج منها طالما لم تكن يعني من المحرمات، أو امرأة مثلا محصنة متزوجة، فيأتي الشيطان يرغب الإنسان فيه في المطعومات، كل يا أخي لحم الطيور، لحم الأبقار، لحم الضأن، لحم، لكن ابتعد عن لحم الخنزير، عن الميتة، فالشيطان يرغب الإنسان فيه في ذلك. فكذلك الله عز وجل حرم أمور كثيرة، فهذه الأمور محرمة، من يقبل الشبهات ويقترب أن يسقط فيه أن يقع في هذه المحرمات التي حرمها ربنا تبارك وتعالى. فكان من الورع أن يبتعد الإنسان عن هذه الأمور. والمعنى إخوتي في الله أن من حام حول المحرمات بالقرب من وسائلها ومنها الشبهات فإنه يوشك أن يقع في تلك المحرمات، يوشك أن يقع في تلك المحرمات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مسائل إخوة في القلب: أولا يجب دعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى بصلاحه، تدعو الله بصلاح قلبك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وأكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، كان أكثر ما يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول أمر أن تدعو الله عز وجل بصلاح قلبك. الأمر الثاني التحذير من التساهل في أمر القلب، التحذير من التساهل في أمر القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إياك أن تستهين بالقلب، أن القلب هو المحرك للبدن، فالإنسان لابد يهتم بقلبه. كثير أخوة من الناس يهتم بثيابه وملبسه أكثر من اهتمامه بقلبه. يعني ربما لو لبس جوربا مخرقا لا يستطيع أن يخرج به أمام الناس، كيف يخرج بجوربه مقطوع؟ وربما تقطعت ثنايا القلب من الداخل، وهذا لا يعني، هذا لا يعني ولا يتعاهد قلبه ولا ينظر فيه، يبحث عن هذا القلب، هل هذا القلب قلب يعني منكوس، ولا هل هذا قلب أجرد فيه سراج يزهر، ولا هذا القلب سلم من الشبهات وسلم من الشهوات، ولا هذا قلب ميت، ولا قلب مريض، ولا قلب فيه شبهة ولا فيه شهوة، يتعاهد قلبه. الثالث إخوتي في الله: يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم يقول العلماء قالوا هو السالم من الشرك، السالم من البدعة، السالم من المعصية، السالم من الشبهات، السالم من الشهوات. فهذا القلب السليم هذا الذي ينجي صاحبه يوم القيامة. لن ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. الله قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رابعا استحباب الدعاء بسلامة القلب، تدعو الله عز وجل بسلامة القلب. احنا في الأول قلنا الدعاء بصلاح قلبه، خلاص إخوة، وتثبيته، صلاح والتثبيت على الدين، لأن القلب سمي قلبا لتقلبه. أما هذا الدعاء بسلامة القلب، يكون قلب سليم. كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر من هؤلاء الكلمات. رأيت الناس بيكتنزوا الذهب والفضة فأنت عليك بهذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الناس بتجمع في الذهب والفضة وتكتنز، أنت تكتنز هذه الكلمات. خامسا من أهم أو أهم سبب لحياة القلب ما هو يا أخوة؟ الاستجابة لله ولرسوله. أهم سبب لحياة القلب الاستجابة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أول سبب لحياة القلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سادسا، من أسباب لين القلب، من قلبه لين، ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: بذكر الله تطمئن القلوب. سابعا، من أسباب لين القلب العطف على المساكين. من أسباب لين القلب العطف على المساكين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قلبه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ثامنا، ومن أسباب رقة القلب زيارة المقابر. زيارة المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للرجال، النساء صحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز للمرأة زيارة المقبرة. أما حديث عائشة رسول قال ماذا، قالت: ماذا أقول إذا مررت عليهم؟ يبقى إذا مرت بجوار المقابر، لكن ما تذهب مخصوص لزيارة المقابر. صحيح من أقوال أهل العلم. رسول قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وترق القلب. ترق القلب. تاسعا، التحذير من قسوة القلب. قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. العاشر، إذا صلح القلب صلح الجسد. هذا الحديث الذي معنا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تحذير من قسوة القلب. إذا صلح القلب صلح الجسد. إذا صلح القلب صلح الجسد. قال بعض السلف: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. كثرة الكلام وكثرة الأكل. وقال ابن القيم: مفسدات القلب كثرة النوم والتمني. التمني أخواني يعني إنسان يطلب من الله أن يدخله الجنة وهو لا يعمل، وهو لا يعمل، هذا تمني. خلاص يا إخوة. بخلاف حسن الظن. حسن الظن أنه معه خوف وعمل، معه خوف وعمل لله تبارك وتعالى. لكن بعدما تعمل تقول: الله ربنا أحسن الظن. لكن بدون عمل هذا يسمى تمني. قال: مفسدات القلب كثرة النوم والتمني والتعلق بغير الله. تعلق بغير الله، بالمال، بالوظيفة، بالزوجة، بالأولاد، برئيسك في العمل، بالتعلق بغير الله. قال: والشبع والمنام. خلاص يا إخوة. طيب. وقال بعض العلماء: صلاح القلب بخمسة أشياء. صلاح القلب بخمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر. الفائدة من القرآن، فائدة من قراءة القرآن التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر، أفضل الذكر هو القرآن الكريم. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم على قلوب أقفالها. يبقى صلاح القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع بالسحر، ومجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين. ومجالسة الصالحين وقيام الليل والتضرع بالسحر هذه واحدة. قيام الليل والتضرع بالسحر هذه واحدة. ومجالسة الصالحين وأكل الحلال. وأكل الحلال. مناسبة هذا الكلام هنا يا إخوة أن ترك الشبهات من الورع. والورع ده عمل إخوة، عمل القلب. الورع هذا عمل القلب، فإذا كان القلب مستقيما دفعه إلى الورع وترك هذا الأمر المشتبه خشية أن يقع في الحرام. ولذلك الرسول ذكر هذا، ما علاقة أول الحديث الحال البين والحرام بينه وبينهما أمور متشابهات، أن الذي يترك المتشابهات الذي في قلبه ورع، الذي يكون في قلبه ورع. لذلك ذكر في آخر الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، لو كان هذا القلب صالح سيترك هذا الأمر المشتبه عليه خشية أن يقع في الحرام. خلاص يا إخوة. طيب، بعض الآثار الواردة في الورع. أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني وترك أمر خشية أن يكون هذا الأمر حرام. وقال أبو الدرداء تمام التقوى أن يتقي العبد ربه تبارك وتعالى، أن يتقى الله تبارك وتعالى حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام، حجابا بينه وبين الحرام. وقال وفي البخاري أن حسان بن أبي سنان قال ما رأيت شيئا أهون من الورع. حسان بن أبي سنان بيقول لم أرى شيء أهون من الورع. كيف؟ قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أمر واضح، خلاص، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أن تخفي أمر واضح بين صريح هذا قبله. في أمور والله نقول العلماء قالوا فيها وتكلم، هذا أمر أنا فيه ريب أتركه، هذا أمر أترك هذا الأمر. خلاص يا إخوة. فقال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، تركوا كثير من الحلال مخافة أن يقع في الحرام. وقال الثوري إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني حاجة بسيطة عند الناس يقول هذا أمر هين وبس، لكن لا، هو عنده لا، عند هذا الأمر ما يقبله بيرد هذا الشيء. وروي عن ابن عمر قال إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها، أجع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها، لماذا؟ حتى لا يسقط في الحرام. وقال ميمون بن مهران لا يسلم لرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. خلاص إخوة. وقال سفيان بن عيينة لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه، حتى يدع الإثم وما تشابه منه. خلاص إخوة. نأخذ الفوائد التربوية ولا غدا إن شاء الله؟ نعم، الفوائد من هذا الحديث يا إخوة كم؟ 27 فائدة. لا بكرة إن شاء الله. جزاكم خير. جعل الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. واجب الورع ده شيء زائد يستحق.